يكون في بدفنه في محل قد دفن فيه أهله وأولاده، أن يوفي بوصيته أم لا؟ إذا أوصى بأن في مقبرة دفن فيها أقاربه لا بأس، لكن ما في كلفة، أما إذا كان في كلفة من نقل من بلاد إلى بلاد ما في حاجة، يدفن مع الوصية في أي مكان، لكن إذا كان البلد ولا في كلفة هذا حسن، حتى تسود ربطه، حتى اللي يزورهم يزورهم جميعا أقاربه واحدة فيه مصلحة، لكن إذا كان في كلفة حتى لا يجد نفقة فلا حاجة إلى هذا. ولا تدرك ولا يدرك هذا بهذه المصلحه فلينقل من بلاد الى بلاد هم جمود وفيه تلاف على الميت قد يكون فقير قد يكون اهل الفقراء فالحاصل انه لا اصل للنقل ولم يكن الصحابه ينقلون من بلد الى بلد رضي الله عنهم وارضاهم فالافضل عدم النقل الا من حاجه من المصلحه فالذي يموت بين الكفار ينقل يبقى بين المسلمين لا باس وان نقل يبقى بين اهله بدون مشقه فلا باس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.